بيننا أنت تقول ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له علمني كيش نستغفر، قال له روح نعلمك واحد الاستغفار مخير قولها في التحية، كي تكمل التحية قولها قبل ما تسلم، لأن قبل السلام الدعاء بعد السلام الذكر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تدعو الله تتسلم وتدعو وانت عنده في القصر الداخل، عند مالك في القصر ما تدعيش، كي تخرج برا تدعي. خاصة إذا كنت أنت الإمام ولا كنت إمام نفسي كنت تصلي وحدك، فمن باب أولى أن تدعوه الله سبحانه قبل تسليمته. المهم قال شوف شد يا أبا بكر، قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كذلك وردت في آيات في كتاب الله سبحانه عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تعرف شنو يقولوا هنا؟ راهم يقولوا في التفسير تاع المغفرة، كي تفهم تفسير المغفرة تفهم هذه مليح. معناها راك تقول لي يا ربي نعيا نخزن ونعيا نهرب ونعيا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث شوف كي ربي يتبعك بعد خلص الذنب معنى تدير كاع حسابات تقول شوف تقول ربما غادي تكفت بيا سيارة ما نركبش السيارة، ربما غادي نحرق ما قربش عنا، ربما غادي يقول يا من توعيد الضبة لي السيارة ولا نمشي معهم دولة يا ودي شتا يقدم شيء قدك. معناها تعيا تحمي في روحك وتدير في استراتيجياتك بلغة العصر وتدير في الأسباب الظاهرة والباطنة وتحوط على نفسك به ما توصلكش الضربة تاع ربي وتوصلك تخرج منك الضربة تاع ربي. معناها قادر تخرج لك في ولد في زوجة في بو في بتاع ما المهم في البيت في الصحة ما تجي قاعدة في المال في. ولهذا الذي يقيك شر ذنبك هو الله زين، والذي يسترك معناه تعيا تدرك من تبغي تدير الفاحشة، تدخل قاع في جدر الداخل في حيط الداخل، تدخل قاع في مقبرة، تدخل في بير، تدخل في حصون محصنة وما يشوفك أحد وتطفي في الظل ما يشوفك أحد، بصح كاين واحد يطيق يفضحك هو الله سبحانه. كي تقول له فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تما تقول له يا ربي اللي يفضحني غير أنت، واللي يعاقبني على ذنبي غير أنت، فإذا صرفت عني شر ذنبي وسترتني أنت كفيتني، ما غاديش ننفضح وما غاديش أدفع ثمن الذنب. هذا الكلام اللي نفقهوه يا خوتي، هذا كي تقول ربي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذا تفهم هذا اللي نقول فيه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، معناه لا ساتر لي سواك، ومهما سترني الناس وسترت نفسي ومهما وفرت من الشرور قصدا الاختفاء فإنك إن أردت فضيحتي فضحتني، ومهما اتخذت من الاحتياطات كما يقولون لغة العصر والأسباب حتى كي لا ندفع ثمن هذا الذنب فإنك يا رب قادر، ولو أخذ كل أسباب قادر بقدرتك وبقولك كن فيكون أن تصلني لي. وهذا ما فعله بني النظير جمعهم ربي وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، خاطش هما داروا حصون قالوا كي غادي يوصلونا المسلمين، كي غادي يوصلونا المسلمين، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كما ذاك البوكسير اللي لقى في لاكارد يقول ما توصلنيش البنية مع الخصم تاعي، يلقى في لاكارد مع كاع كاعتاعش، بصح ربي يوصلها له للوجه، يوصلها له على حين غفلة. هذوك اللي يجي دوكا وقاعدين يشوفوهم في لي جو اولمبيك تقول لها كيش طيحك الاخر، كيش طيحك الاخر تاعي دايرها، يقول لك في فترة فراغ 30 سكوند قبلت فيها نفضني هذا هما اللي كيكون فيه جيرو معنا دائما فاضل في ذوك لي 3 مينيت يلعبهم لحظه يطيح عيسى الله لا هذا هو الانسان عنده هذا السهم وعنده هذه الفراغات وعنده هذا الخلل الانسان فقير الى الله في اي لحظه ما عندي درهم ما عندي صحة ما املك لا املك شيئا لان الملك تاع الانسان ملك وهمي وهمي اللي زوار كيما يقول الرومي معناه يكفيك انك تموت يده ناس واحد اخرين لا مالك الا الله في هذه الدنيا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ما كاش بيدين واحد اخر اللي فيهم الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في شكون يدير وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ما كاش خدمه هنايا والرزق جاي من هنا خدمه ساعه جايبه رزق تاع عام خدمه عام جايبه ما جابت والو وترزق من تشاء بغير حساب هكذا إخوة الإيمان ينبغي أن نتيقن أن الذي يغفر الذنب هو الله إذا قلت استغفر الله بهذه العقيدة وهذا التصور وهذا الإيمان وهذا الرسول وهذا اليقين فالله وعدك أنه سيغفر ذنبك واسمع معي إلى هذا الحديث ومن بعد نطوي ملف الاستغفار شيء قد تهضر فيه هذا الحديث يرويه لنا الصحابي الجليل أنس بن مالك أنس هذا كي نسمعوا به شنو نسمعوا؟ نسمعوا بلي هو الخادم تاع رسول الله شنو يقول؟ يقول خدمت رسول الله 10 سنين ما قاليش الحاجة علاه درتها ولا علاه ما درتهاش يعني ما كانش رسول الله يلومني ما كانش يلوم 10 سنين وأنس رضي الله عنه خدام مع رسول الله يعني يعاونه وما كاش يلومه كاش يلوم نساه رسول الله ما كاش يلوم نساه ابدا في الامور تاع الدنيا ابدا رسول الله علمنا باللي تبسمك في وجه اخيك صدقه ان سرير ايغال ان نور يعني التبسم تنعد صدقه الكلمه الطيبه صدقه هذا هو هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان كي يدخل يلقي السلام ويدخل يتبسم فتنشرح صدور أزواجه صلى الله عليه وسلم كنت أقول قبيل خوتنا النساء في ديارنا ما هوش محتاجين للبسة كي الحيوان للماكلة كي الحيوان واللبسة لبسة الحيوان ما عنده فديرها لها ربي أوريجينا فوقها ولكن محتاجين إلى أن ننشر في هذه البيوت بيوت المسلمين تحترق إلى أن ننشر فيها السكينة والمودة والرحمة هذو ثلاثة دارهم ربي من دلائل ربوبيته ومن آياته الدالة على ربوبيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معناه هذه المشاعر هذه اللي صوتهم يدلوا بلي ربي كاين كيف يدلوا لأن الله يتحكم في لسانتي الله سبحانه وعز وجل يقبض ويبصر خطرات تسيب البيوت جحيم اللي تقوس بركة وخطرات تسيب البيوت جنات زوجة قاع نهار ويتقارع وين تيجي زوجي باه يتبسم في وجهي ونقاسمه كلامه يدخل هو يجري اللايفون تاعه يلعب به ولا الميكرو ولا كتاب ولا الجرنال بابا ما يهدرش ولا هدر يزكي هذا هو الزوج تاع القيس وكذلك بعض الزوجات إذن هذه الزوجة التي كانت تقارع بها تتزوج مع واحد يشجعها عاطفيا شات وليدي تقول ربي ما يجيبش وكل ما تطلق عار كبير في ذا المجتمع إذا شادين دير عملية انطواء تكفت على روحك قدرة وتعيش تحتها 40 عام ولا 50 وتنوي بي لما ماتت وكاين الراجل فاني دايرها مع المرأة أنا غير مرة قدامي خوتي رجال نتكلم هكا وكان من سنة نتكلم العكس فهذا هو اللي خاصنا في بلدنا رسول الله ما كانش هاك في دياره حنا ورثنا العادات هذا مش اسلام هذا مش اسلام لما نتكلم عن الحب يبان طابو لا سيدنا النبي كان يحب الزاه ويحب ولاده فاطمة ويسلم عليها ويشم الحسن والحسين ويركبهم فوق دارة إلى آخره. هذا اللي عنده بعدو لي زون باشنو اللي دي عنده مشروع عالمي لاه يسلم على الغراوي. الله. ودخل واحد الأعرابي قال له يا رسول الله يسلم على الغراوي. قال أنا عندي 10 واحد ما سلمتش عليه ولادي. قال هو ماذا أفعل لك بمعنى المعنى الحديث؟ إذا الله نزع من قلبك الرحمة ولا ربي يقلع لك الرحمة من قلبك أنا شهادي. والله يا أخوتي هذا المجتمع اللي أنا عايشين فيه رانا مضايقين. تعرف شو خاصنا فيه؟ خاصنا نتبسمو. كين نتبسمو؟ نتبسمو كل شيء يتبدل. نتبسمو. هذه الابتسامة هنا بلي فور وما تديرهاش بلي فور. علاه؟ خاص الابتسامة ماهيش حركة تاع وجه، حركة تاع قلب. القلب هو يونجوندريها، هو اللي ولدها. أما هي ترتسم على الوجه فقط. بصح ما تنجمش قاعد تبغي تتبسم تردها خزرة خاطش تطلع تدير كيما هاك. حنا الابتسامة عندنا ماشي نتاجرو بها كيما الزروبيان وي مسيو باتشري عليه، لا. حنا الابتسامة عندنا قال عليها رسول الله تبسمك في وجه أخيك صادق. احنا عبادة الابتسامة عندنا. الكلمة الطيبة عبادة. معاملة الزوجة عبادة. كان رسول الله يقسم وقته على ثلاثة، لو تيار يعطيه لمساه. إن لزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. شوف هنا احنا ديارنا رانا رادينهم حبوسات بيدينا احنا. احنا ما تنجمش تبريباري السلام عليكم من تجي داخل. تجي كي الحشمة ولا مع سيد الحياة. ما عرفت كي جاية دايرة. وهي كان الصحابة قبل ما يدخل لدارها يوجد السلام عليكم، سلام بسكت وجدها تكون بشوش، بشوش ما تنجمش تكذب. ما تكونش هيبوكريت تقول في السلام تتحوس تخدع. السلام عليكم تبلع على الشيطان. كيما نقولوهاش يدخل معك كونفو تاع شياطين، هكا قلنا رسول الله. ان كونفو يدخلوا شياطين معك للدار، فكيف لا تحترقوا هذه الدار؟ كيف لا تحترقوا هذه الدار؟ واحد كان يقول لي تعرف، قال لي انا ما نجمش ناكل في غير بيتي. قلت له علاه؟ قال لي زوجتي تعرف الطيب مليح. عطاها ربي اللي يدين طيب مليح، سبحان الله هذه نعمه من الله. قلت له الصح قول لي الصح. من اللي راك معاه شحال؟ قال لي 31 عام. قلت لها خطرة باللي تعجبني ماكلتك. قال لي عمري ما قلتها. قلت له علاه؟ قال لي ما عرفت دايرة. ها شوف خليك استغفار واني شوف لا يمكن لمتكبر ان يحب. اللي متكبر ما يحبش. الذي يحب متواضع. كي تحب الناس متواضع. كي تكون متكبر ما تقدرش تحب. هكا بليس علاه ما يقدرش؟ علاه ما يقدرش يحبنا؟ يظل داير فينا يحوس يرسل لنا النار. حنا ما قلنا له والو، ادم هو اللي دار له. بصح حنا اللي يخلف في الاولاد ماهوش راجل كيما يقول، ولكن ما يطلعهاش كيما يقول لك ما دام يسوى معاه يليق تدخلوا للنار. علاه؟ لانه متكبر. لا يوين. لانه متكبر. لا يوين. الراجل اللي يحسب روحه فوق زوجته، احنا ما عندناش فوق ولا تحت. احنا عندنا واحد هو الفوق، هو الله اكبر. لو ريستي سومي على الوضع تاع الله. اللي باقي قاع يركع ربي سبحانه عز وجل. هذه العقيده والتصور تعرف بلي ذي وليه راهي معاك في البيت، وهي فاللي تعرف بلي هذا انسان مؤمن. لو كان نهلكاه يهلكني ربي. هكذا اخوة الايمان. فتحت هذا القوس وجدير به ان يفتح. علاه؟ لاننا فقدنا السعاده في بيوتنا بايدينا. والله القضيه ماهيش في وسع البيت. القضيه ماهيش في بلازما في كل بياس. القضيه ماهيش في ديمو في كل جهه. القضيه ماهيش في ايفون دير نيكري. لا لا لا. القضيه راهي في ان تتقي الله فيها وتتقي الله فيك. نار السعاده. بيوت الصحابة كي كانوا. الصحابة شوف حتى الموت ماتوا فرحانين. حتى الموت عايشين فرحانين في الجهاد. الجهاد فيه الموت. عايشين فرحانين فيه. في ديبلاصو في افريقيا واسيا هما فرحانين. وفي ديارهم فرحانين وماتوا فرحانين. علاه؟ لأنهم أخذوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج حياة. اسمع لنا الحديث ذاك جبنا على انس رضي الله عنه شحال عاش مع رسول الله. شوف شحال 10 سنين ما لا ماش ما قال زعما كان حقي ديك ديك الحياه اللي ولا عليها ما فتاش وخويا ديال الفوم يقولها 10 سنين ما تلومش واحد عايش معاك راسو ما يلومش حنا كاين الراجل فيمها فيمها فيمها على زدتو الملح على قللتو الملح على حميتو شربه بزاف على مين على ما حطيتهاش في الطاوله على مين هاول خويا هاول خويا يعني هذا اللي كنا نهضروا عليه النهار ديك النهار فضول الكلام فضول الكلام هادو علاه علاه علاه كنا درت في بلاصتهم استغفر الله استغفر الله ماشي قاموا خير ولا الصلاه على النبي ولا ذكر الله ولا شكره وشكره هذا الحديث يبين فيه انس الاسباب اللي يغفر بها ربي الذنوب ما هي الاسباب التي يغفر الله بها الذنوب شوف يقول هذا حديث قدسي شو بتعرف هذا الرب كي داير سبحانه هذا الرب واسع واسع قاع تحفظوا في الحديث وقد اثر له النووي في الاربعين تاعه يا ابن ادم شو ربي كي يلغاني يقول يا ابن ادم علاه يقولنا يا ابن ادم قلنا هذيك النهار علاه يلغاني بونا يا ابن ادم وعلاه يقول يا بني اسرائيل ها بني اسرائيل انتم جدكم يعقوب اسرائيل هو يعقوب ها حشموا على اصلكم ها ابوكم يعقوب ويعقوب بوه إسحاق وإسحاق بوه إبراهيم هاونتما خارجين من جدرة كلها كريمة كريم ولد كريم ولد كريم ويصدر منكم هذه تصدر منكم هذه الأفعال كيما ما تبي تحشم واحد قولها هو هذيك طلبة وأصلك أنت قاعد شكون وقاعد تخمر ما جاياش هذا هو يحشم على العرض كي يقول ربي فيقول يا بني آدم علاه يقول ديروا كي بوكم بوكم مغلق انتما فاني تقرطوا تقعدوا مصدر تاع الذنوب ما غاديش تبطلوا الذنوب ربي قال وعصى ادم ربه فغوى بصح شي جات موراه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا اذا هذا الباركو هذا الشيء اللي تديروه كيف اذا كنتو ذريه حلالين ها شاذ ادم ادم اوصاه الله ان يعيش في الجنه وياكل هو وزوجه رغدا ياك ولكن لا يقرب الشجرة وحذرهما من الشيطان قالوا مالك ما بغاش يسجد لكم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان ربي كلمة انسى ربي انسى كلام الله وقال عليه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبغى يقول لك هذا زوج اللي يديروا كل شيء اللي يبغي يعيش يعني هاو هذه انسان على حسابه يتشبط باه يقعد والملك وملك لا يبلى يبغي ديمومه الحياه وديمومه الملك الملك استمراريه الحياه واستمراريه الملك كاع العافيه اللي فوق الارض من اجل اثبات البقاء هذا قال لها انا نوريك لو بغيت تقعد في الجنه لبدا وادم عجباتها الجنه بصح كلام ربي يجي اولى من الجنه قالها كل مشجره ادلهما بغرور المهم ربي هنا في طه قال وعصى ادم ربه فغوى احنا فاني ربي يوصي والشيطان يوسوس من ذاك انت كديروا على الشيطان على حين غفله ماشي زعما كنفضلوا كلام الشيطان على كلام ربي لا هذا الضعف البشري مصدر ذنب ادم ضعف مصدر ذنب ابليس كبر ابليس عصى ربي ابيك اروبونس كبر قال ربي اسجد قال اش نسجد انا خلقتني من النار ذا ما طي نادر في ربي وذا ما طين وانا نسجد له ها هو المصيبه والراي بصح ادم قال ادم عجباتها الشجره وعجبها الملك والخلد كلا اذا كلا بالضعف البشري وابليس كلا وابليس عصى باش يسجد بالكبر والمنطق استعمل المنطق زعما ك ما تربى سيمونطا ما نجراسونا زعما بدا يتفهم النص يقولها هو يدخل فيه في الماشينه تاع المنطق السوري اليوناني اذا كل من عصى الله متكبر مجاهر غاويا فانه ورث من ابليس هذه المعصيه فيخشى ان تتبعه لعنه وكل من عصى الله متسترا في خفيته منكسرا خائفا فقد ورث هذه المعصيه من ادم فيرجى ان تتبعه هذه المعصيه اجتباء ثم الاختباء. هو ادم وين تولى راك؟ وين تولى رسول؟ مور المعصيه ماشي قبل المعصيه. مور المعصيه ولا رسول؟ يعني كان عنده غير ولاد على كل حال. اللي قبلهم وكاين يقولوا نبي على كل حال، يعني ربي نباهه بعد المعصيه او ارسله بعد المعصيه على كل حال. اذا هذا هو على ربي يقول يا بني ادم، يا بني ادم معناه يا اللي تديروا الذنوب بصح اليك تستغفروا كما استغفر بوكم ادم هذا، وتعلمون انه لا يغفر الذنوب سواي. شو يا ابن ادم هذا الجنس، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. هذا الحديث فيه طروات رمش، هذا الطرف الاول. يا ابن ادم انك ما دعوتني، هاك عبدي ما دعوتني، هذه تفيد استمرار، يعني كل ما تدعوني تسمى وين، وكل ما تدعوني بصح هذاك الدعاء يكون مرتبطا برجاء، معناه ماشي تدعي ربي وانت شاك، معناه عندك رجاء، عندك ليسبور، رجاء في الله. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، ما معنى غفرت لك؟ وقيتك شر الذنب وسترتك، هذا زوج ما نسوه. غفرت لك ما كان منك، كاع لي خرج منك، ولا ابالي. كيف لا ابالي؟ بنادم يبالي، بنادم كيدير به حاجه كاع يسمح لك يبقى محرحر، اما يشدها لداخل يحشموه الناس يسمح لك بصح يبقى، اما يدخل يسرطها ينسى بصح تبقى ديك الجمره دارت له واحد الحر يتسيكاتريسا بالوقت على كل حال على حساب رحمه ربي. ولكن ربي فهم، ربي لا يعذب انتقاما ولا تشفيا ولا مقابله لذنب العبد، العقوبه ليست مقابله لذنب العبد، ولكن يعذب عدلا واحيانا تفضلا. هذا كنت العذاب يمحي لك الذنب، هذا فضل في حقيقه الامر، خير ما تحاسب به، لان الحساب له واعر. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. دابا شوفوا التعليق شطر الزاوج. يا ابن ادم راهي غير زايده تكبر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء اش هي؟ يعني ما انتهى الى البصر العالم شهوة الغيام والسماء الفوق كاع، وحنا شكون غادي يدير ذنوب؟ قال لك زعما لو كان ذنوب تاعك يملو من الارض حتى للسماء، شكون يدير ذنوب من الارض حتى للسماء؟ هذا وعد عربي، وربي كي يوعد يوفي، قال هذا العربي اللي كان يدعي وهو متعلق بإصدار الكعبة. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك. هذا هو قالها قبل الشافعي. يا ابن آدم إنك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا هو زعما شي استغفرتني، مين تقول استغفر الله يا ربي؟ قالوا العلماء ماذا بك مين تقول تستغفر؟ حذر في راسك الذنوب لك تطلب السماح منها اش هي؟ نقولوا احنا كل واحد من عاش عندها ذنوب، ذنوب بزاف الذنوب، هذيك الذنوب تقول انت اليوم من العصر للمغرب نستغفر من الصلاه اللي نسيت فيها، خاص في الصلاه او على الصلاه اللي نكملوها بالاستغفار، خاص وما قدر الله حق قدره، نستغفر من الذنوب اللي درتها في الصيام، نستغفر من التقصير في بر الوالدين، نستغفر من التقصير في اكرام الجار، نستغفر في في في في, في الحفاظ على الجوار ولا اكرام الضيف، هكذا ماذا؟ ولي رسول الله عدد انواع، قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، اللهم اغفر لي جدي واغفر لي هزلي، الجد وزعاقه زعما بزوز، وما انت اعلم به مني الى اخره، فصنف الاخطاء رسول الله، فتصنيف الاخطاء هذا مش بدعه، واحد يستحضر له الذنب تاعه ويطلب السماح، بصح ديما كي تقول استغفر الله شنو قلنا تنويب الذنب؟ تنويبها ربي يقيك يقيك شر الذنب وأن يسترك، وأن يسترك، والستر حاجة كبيرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا زوج. ثالثة، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب زعما الأرض معمرة كيما بكري كنا نقولوا القراب، يدير راعي من حيص راح يدير فيه الماكلة، القراب، والقراب كلمة عربية اسمها الجراب، وهنا قال قراب، معناها ملء الأرض، ولا ما انتهى إليه مد البصر، لو كان قال لك ربي جيب لي ذنوب الأرض معمرة ذنوب، بصح غير بشر، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي غير ما تشرك شاو لا أتيتك بقرابها مغفرة أنا فاني نجيب المغفرة مع مرة تقابل طفي قاعدة في الجمر تاعي لا أخوتي إذن هذا الحديث يقول فيه الشيخ صاحب هذه الورقات وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة أسباب المغفرة كاين بزاف بصح ذو ثلاثة كبار هذه أحدها الأولى شوفوا كلام الشيخ فهمني مليح كلام كلامنا الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به موعود عليه هذا اسمه حسن الظن بالله كيكون الدعاء معه الرجاء ثم ظن في ربي الخير كبار يقولوا آه يقول لك يعني ظن في ربي الخير مش غير تظن به كيف تظن في ربي الخير هذه اللي قلنا خطر اللي فاتت مين تطلب ربي في حاجة اللي تبان لك انت صعبة المانع او مستحيلة الوقوع والحدوث تقول هذه مستحيل ما تصعب الدنيا لانها لا تخضع لقوانين ولا نواميس الدنيا بصح قادر ربي يخلق هذه النواميس ويغير هذه القوانين ألم يمشي الله موسى على الماء والماء فيه الإغراق ألم ينجي الله إبراهيم من النار والنار فيها الإحراق ألم ينجي الله يونس في بطن الحوت وفيه ما فيه من الظلمات وصعوبة التنفس وضنك العيش ظلمات بعضها فوق بعض ألم يرزق الله زكريا وقد شاخ وانتفت شروط الإنجاب وتحقق ووجدت الموانع هذا كعبة يورينا ربي بأنه قادر على أن يخلق النواميس ويغير القوانين التي تسري على بقية الناس احنا يغيرها لك الطارق صح تقول لي هذا أنبياء كيف الصحابة صرانهما كيف الصالحين صرانهما أهل الكهف ما نقدرش شحال نقدر أهل الكهف ثلاث قرون وتسع سنين في غار روح سيب لي انت غار تدخل لها الشمس من الصباح حتى المغرب مكاش وترى الشمس اذا طلعت هما خاشبين راحوا لقيت الغار شا قالوا من راحوا قالوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم رشدا ينشر الرحمه خوتي كيف رحنا في غار شحال فيه كاع من متر هذا الغار بصح جا تفهم الحيه ما هيش شحال فيه من متر اش حيه فالرب اللي باغي يدير الرحمه كي داير كبير ولا صغير فهذه الرحمه حنا اللي ندفنوا الميت كي نردموا مسكين الميت كي نرمسه ونحطوا الحجار ونزيدوا التراب شحال من متر هذه كاع فيها زغب فيها شهوه فيها شوشة فيها الأوقية قلب يضربها الجهة الأخرى الصح كي ندفنوه شا نقولوا نقولوا الله يرحمه ثم غين هو ليس الكافي الحال غين هو ما كانش اللي دخل له الضوء ما كانش اللي دخل الهواء هو مين غير هو إذا نقولوا الله يرحمه هذه نقول الله كي يجي واحد يقول واحد مات الله يرحمه هذا هو تجي الماء الرحمة طلبة تقول الله يرحمها خاطش علاه هذه الرحمة وداها ربي لأهل الكهف رقم واحد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال كلب يعس ريحة سيئة الشمس تدفي ورهبة في الوجه بما يقربهم هاش اللي تدخل تخافهم تولي منهم فرارا وتمتلئ منهم رعبا هذه رحمات ثم شد لهم ربي ما لحقوهم الكفار ما عذبوهم ابتلاؤهم جاء هينا لينا رقدهم كشكروا قادوا رقد راحوا قالوا ربي روحك ارقدوا ثلاث تقرون 9 سنين من سود الراشي ارقدوا بينا ما فطنتو تسيبهم كاع مؤمنين كيف تنصبهم وحدي. وهذا الافيتيا انتقلوا من بيوت الملوك انفيرويا مش غير هاد وراحوا الغار. ينشر لكم ربكم ينشر ها ينشر شوف ديك ينشر بالفرنسيه زعما كريبو سعريكم ونضرب بالقا ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر كيما من تنشر الطش يعني رحمه منشوره الله. قلنا هذا حسن الظن بالله هو زعما من تطلب ربي في حاجه اللي تبان مستحيل تسمى هناك تحسين الظن بالله. والعلماء قالوا من احسن العبادات انتظار الفرج من تكون تقارع بها ربي يحل لك حاجه هذه عبادة كبيرة من يخليك تقارع انتظار الفرج زعك راك مريض تقارع تبرا راك فاقير تقارع تستغنى راك في الضيق وتقارع سكنى هذه المقارعة عبادة يسموها انتظار الفرج وفيها ما فيها من الرجاء وتعقلنا اللي قرينا وينها لخير الرجاء ولا الخوف وشدنا بلي الرجاء الغلبة خاطش فيه غالبة بانتظار الفرج اللي هي أعظم العبادة. الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به موعود عليه بالإجابة ربي قال ندعوني ونستجب لكم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه قد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض الشروط أو وجود بعض الموانع خطرات ما يستجبكش ربي شروط تكون خاصة ولا كاين موانع يقول الشيخ بعضها ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى هذه من شروط قبول الدعاء من الشروط العظام حضور القلب مع الرجاء تدعيه وانت طامع فيه حق ماشي شك طامع نيشك فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب هذه نعاودوها ونعاودوها لكل ليلة نخرجوا غير بذي الدين درسا بها اسمع ورانا قلنا ربي دينا بها الكلمة فمن أعظم أسباب المغفرة شاهي السبب لربي يغفر لك كي تستغفر ويغفر لك أعظم سبب شنو هو أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه ثم غير هو اللي يقول لي ندير ذوك زوج وقاية شر الذنب وستره ويعلم أنه شكون يعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره فقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك لا يتعاظمني ذلك لا أستكثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيئا ثم كي تدعي ربي إليك تكون راغب عندك الرجاء كما قال ربي الرسول الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والواحد يطلب ربي يقول يا ربي اجعل رغبتي إليك وطمعي فيك يا كم نهار خاش قال إلى عدها بالإلى قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذا اللي بغى انشراح الصدر اللي بغى صدره يكون ديما فرحان محلول اللي بغى المصايب كاينه هو فرحان اللي بيكون عنده هذا كيصيب شويه وقت يعبد ربي فيه ذكرا استغفارا دعاء تلاوة قرآن فعل خير يتعدى إلى آخره وإلى ربك فالرب يكون عنده الرجاء هذا هو ألم نشرح لك صدرك هذه الصورة كملها ربي كما قال وربي راه يقول للعبد لا يتعظمني ذلك يعني مهما كانت ذنوبك أنا ما تجينيش بزاف ولا أكثر أستكثره فذنوب العباد وإن عظمت فعفو الله ومغفرته أعظم مهما الذنوب تاع العباد تكون بزاف، العفو تاع ربي يكون اعظم. ولهذا التجليات في عرفه اكثر من التجليات في المشعر الحرام وعند الجمرات، وهذه كاع مواطن تاع الدعاء بالنسبه للحج. عرفه موطن دعاء، والمشعر الحرام موطن دعاء بنص القران، واذكروا الله عند المشعر الحرام، والجمرات موطن دعاء، واذكروا الله في ايام معدودات. وقد فسرها العلماء بايام الجمرات، الايام هذه تاع 11 12 13 ايام التشريق تاع الحج للحج. لكن دعاء عرفه ما غالبهم، لان دعاء عرفه يغلب عليه الاستغفار، لان الحاج اذا انصرف من عرفه انصرف مغفورا له. فقال العلماء في دعاء عرفه يغلب الاستغفار، وعند المشعر الحرام يغلب الثناء. ثناء تولي تثني على ربي، تقول يا رب يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، سبحانك تبدئ الخلق ثم تعيده، سبحانك تقول للشيء كن فيكون، الهي وخالقي رب السماوات والارض، رحمن السماوات والارض ورحيمهما، يا من امره بين الكاف والنون، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا منشئ السحاب، يا منزل الكتاب، يا مرسل الرسل، الى اخره. فتعدد هذه العطايا والهبات ثم تدعو الله سبحانه عز وجل. اما عند الجمرات فذكر الله سبحانه عز وجل الدعاء في القران، ولهذا دعاء عرفه ينزل فيه ربي يغلب الاخرين، ينزل بصح في الحديث جاء يدنو يدنو هكذا اللفظ. وعرفه مش غير يكون واقف في عرفه يستغل ذاك النهار كاع حتى اللي ما حجش، خاطش الحديث يقول ما من يوم ربطه بالزمان وليس بالمكان، ما من يوم يعتق الله فيه عبده، يعني اكثر عتقا كيوم عرفه. ولهذا قال كيوم عرفه، ولهذا العلماء فسروها بالزمان، فلعلك تكون في بيتك من العتقاء اذا صح الطلب وصح الرجاء وصح الافتقار وصح التذلل وصح الانكسار. فهنا شيء يقول قال اذا دعا احدكم، اذا انسان دعا ربي ينبغي ان يعظم هذه الرغبه، يعني يعظم الرغبه في الله سبحانه عز وجل، فان الله لا يتعظمه شيء. فذنوب العباد وان عظمت فعفو الله ومغفرته اعظم منها. اسمع الشافعي شيء يقول، الشافعي قال لي قال هذاك الاعرابي قال مين بغى يموت الشافعي عند موته، وما ادراك ما موت الشافعي، الشافعي يموت حدث كذا، احنا ذو ما حضرنا لهمش، احنا تحضر عالم متوسط العلم او طالب علم يموت حدث، وين الشافعي يموت؟ الناس حضرت صح. الشافعي اسمع شنو يقول، لان الشافعي كان شاعرا قبل ان يكون فقيها، قال ولما قسى قلبي، قسى قلبه زي قساح، الشافعي قساح قلبه، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، اما وين نشوف يا ربي؟ هاد خلطت سكرات نزل، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، قال يا ربي درت الرجا سلمني، تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. ذنبي كبير بصح مين تفكرت عفوك صرت عفوك اكبر. هذا الحديث في هذا الشطر الاول علق عليه صاحب هذه الورقه هذا التعليق الجميل. الشطر الثاني الاستغفار، اذا الاولى الرجاء، الدعاء مع الرجاء من اسباب القبول. ثانيا الاستغفار، خاطر الشطر الثاني جاء فيه يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الحجة بن يوسف قلت العلماء وجال ماذا الحجة فسر القرآن قلت العلماء مخلطها معناها توصيه ربي يعرف شافي يعلم، ما نقولش يعرف لأن المعرفة قد سبق وجل ويخالطها وهم، لكن العلم يكون محض. لا إذا مين بغى يموت الحجاج وجات بدات الروح تروح تولي شاكر. قال اللهم اغفرني فانهم مجمعون على انك لا تغفرني. قال يا رب اغفر لي خشبعه ويقولوا ما تغفر لي. هي اغفر لي بعد تقول هما كان ما دخل هاو رسول الله. هاو رسول الله قال وكان يمكنني ربي من هذا اللي داروا اصحابي ها شاهدينهم. مثلوا بحمزه ومثلوا بمصعب الى اخره. قال ربي ليس لك من الامر شيء. ليس لك من الامر شيء. الاسلام ما فيش كما كنا نتفرجوا الافلام يقولوا لك واحد مغبون وفي التالي يدور على ذوك اللي خملوه يكملهم. لا رسول الله دار ما دار فيه المنافق. كنا نقولوا البارح عبد الله بن ابي بن سلول هضر الله في مرته وقال على رسول الله مذلول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل وتحالف مع يهود بني قينقاع وتحالف مع بني نضير وتحالف مع بني قريظه وكان يلقى رسول الله ويهزها وراح معها غزوه احد وخدعه هرب لها بنص الجيش ودار فيه ماذا؟ مين مات كفنها رسول الله في عبايته. بالك يغفر لها ربي ونحن نعلم ان هذه القلوب هذا القلب بمثل هذه القلوب ينصر الاسلام. علاه قعدنا نديرتكم في بلاصتنا؟ لا خاطرش باغي تدعي الناس وانت كارههم. باغي تدعي طبيب باغي يداوي المريض هو عايفه محال. هذا الفرق بين دعاة وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة أدعياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء. كثرة الذنوب لو كانت توصل عنان السماء وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها ثم استغفر العبد ربه عز وجل فإن الله يغفرها له. على بالك ما يخليكش الشيطان تتصور سعة مغفرة الله سعة رحمة الله ما يخليك. مهما أوتيت من العلم ذي يغلك هذه باينة. خاطش علاه لو كان نطيق ونعرفوا السعة رحمة الله لا صرنا أعرف الناس بالله وصفات الله لا حد لها ولا عد وأعلم الناس بالله يعلن قصور قاسد النبي. قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمعنا لقمان الحكيم روي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني. شو لقمان شي يقول ولده ها المنظومة التربية هذا لقمان غير مع ولده يهدر وكلام كبير كاين اللي ورد في القرآن وكاين اللي ورد في الآخر. يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي. قال له ولف لسانك يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي خاطر هذه عاده وتوالف هذا وعد فيك نبدا اللهم اغفر لي الله عندك شهر ولا وتدخل تدخل تولي ما تديش في حبسه. قال عود لسانك اللهم اغفر لي فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. قال ربي عنده ساعات يقبل فيها الادعيه ما يرد حتى احد. لو كان طيح انت في ديك الساعه عرف بلي قاعد ذنوب امتحان. قال الحسن البصري اكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم. هم يا ناس في بيوتك كيف ما تستغفر الله يرحم بوك تستغفر على خاطرش على الاقل على الاقل راك داير تحت السطح. ما هي تدخل لك المطر ما يدخل لك الحرب ولا القر ما يدخل لك والو ومستوره مع وليداتك داخل وكاين برا في ذاك الوقت حيوانات مصايبه وين ترقد الدودر في ذي الايام جاي البرد بزاف كي تبغي تحل بابك يجيوك طوطه يجرو باه يدخلوا يهربوا من ذاك البرد يعني ذيك الحيوانات وبردت. ففي هذه المخلوقات العجماوات فيها دروس وعبر وعظات لمن فتح الله عليه بها الانوار والبركات. أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم. فلمن تضحك لك المائدة؟ يا ابن عمي هذه شوربة وهذه سباقة وهذا محمر وهذا يايهود وهذا بانان وين راك رايح وين؟ قاعد يموت مستغفر الله؟ عيب عيب والله لا عيب. بالعكس انك تخاف خاصك تقول ابن عمي والصحابة ما لحقوش ما لحق وصار لي هي الطريق

ويقول لاصحابه هل سحرنا زعما راه السحور، كيقولوا رغوات السحور يحبس القيام ويشرح في الاستغفار. استغفر حتى ياذن الاول، استغفر استغفر. ولهذا يقول سيدنا يعقوب من قالوا له ولاده استغفر لنا ذنوبنا قال سوف استغفر، قال ارجعها الى الاستغفار الى الاصحاب، شكون بغى يستغفر لهم في المغرب، ارجعها الى وقت السحر، هذاك وقت يكون فيه الاستغفار وذكره ربي في القران الكريم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، والصباح يصفوا كرمه وفي اموالهم، هذا دليل باللي اثر فيهم قيام الليل. اذا كان تقوموا الصباح صباح باخير معناه هذاك القيام راه في حد، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. اسال الله سبحانه عز وجل ان يجعلنا منهم. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا.